قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وتقدم معنا ما حصل من أهل السبت من الاعتداء على نهي الله سبحانه وتعالى. نهاهم الله جل وعلا عن الاصطياد في السبت فأبوا إلا الحيلة وأبوا إلا الاصطياد في السبت، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى ببلوى إذ جعل الحيتان تأتي يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذا اختبار امتحان عند الأمر والنهي، وقلما من يمتثل للأمر والنهي عند الامتحان وعند الابتلاء وعند الاختبار، حتى من الصالحين ربما إذا مات له الولد فربما يشتد بكاؤه جدا ويحصل له شيء ما لا يصلح أن يصدر منه، وهكذا ربما بعض الصالحات. فقلما من يثبت عند الأمر والنهي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهي امرأة صالحة، وربما يحصل شيء عند بعض الأمور الابتلاءات والشدائد، فلا يستقيم من عندها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وعظم إيمانه وقوي إيمانه تجد يثبت. وهؤلاء لا حالهم شيء من الدنيا والعياذ بالله، فلم يثبتوا عند نهي الله سبحانه وتعالى، بل اقتحموا ذلك النهي وارتكبوا تلك الحرمة لله سبحانه وتعالى ولم يمتثلوا أمره. فعاقبهم الله جل وعلا وأقام عليهم قبل ذلك حجته بهؤلاء الدعاة إلى الله جل وعلا. فإن الله كما جاء في الحديث: لا أحد أحب إليه العذر من الله. يدعون له الولد ومن أجل ذلك أرسل الرسل. وفي بعض الأحاديث: لا أحد أصبر من الله جل وعلا. فالله يحب العذر وأرسل الرسل وأنزل الكتب، كل ذلك لإقامة الحجة على العباد. فهؤلاء الدعاة قاموا بالواجب تجاه أولئك العصاة المعتدين على السبت والمعتدين على نهي الله سبحانه وتعالى. فقامت أمة منهم تعظهم وتبين لهم، وأمة تقول لأولئك الواعظين: لم تعظون هؤلاء القوم؟ هؤلاء هلكة وما امتثلوا أمر الله ولا نهي الله سبحانه وتعالى، وقد حاولتم معهم مرارا وتكرارا واجتهدتم معهم في الوعظ فلم يستفيدوا منكم. فقالت أمة من الصلحاء لأولئك الوعاظ الذين كانوا يجتهدون في وعظ المعتدين في السبت: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. ليش تعظون هؤلاء الذين قد أقام الله حجة عليهم وأنتم لا زلتم مستمرين، وإلا قد تكرر لهم الوعظ، قد تكرر لهم الوعظ من قبلكم وربما من أولئك الذين قالوا هذه المقولة: وإذ قالت أمة منهم، ولكن لا يمتثلون للوعظ ولا للتذكير ولا للتحذير، فهم ما هم حول هذا، فلماذا تعظونهم تذكرونهم بهذا وقد ذكروا من قبل؟ وهذه الأمة أمة صلحاء الذين قالوا لأولئك الوعاظ، وهم أرفع من هذه الأمة، وإن هذه الأمة التي قالت هذا القول من صلحائهم وصلحاء أهل القرية، قالت للأمة الآخرة أو للأمة الآخرة أو الأمة الأخرى هذه المقولة، قالت للأمة الأخرى هذه المقولة: لم تعظونهم؟ فهؤلاء أبدوا عذرهم في الوعظ والاستمرار والتكرار، فقالوا معذرة إلى ربهم أو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأجابوهم بهذا الجواب: أننا نطلب معذرة الله سبحانه وتعالى، أو نكرر هذا لأجل العذر، ولعلهم يستفيدون يوما من الدهر من هذا الوعظ. ولكنهم لم يستفيدوا، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فما استفادوا من هذا التكرار؟ ولا اتقوا ولا رعوا ولا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. فما يعرب معذرة على ما ذكرنا من الوجه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نعظهم معذرة إلى ربنا جل وعلا مفعول لأجله. قالوا معذرة إلى ربكم أي لأجل المعذرة، نعظ هؤلاء العصاة ونقيم حجة الله عليهم، وأيضا لعلة أخرى ولعلهم يتقون، تذكرون هذا ويستفيدون من هذا الوعظ. وهناك قراءة بالرفع، قالوا معذرة إلى ربكم، ولها تخريج من حيث اللغة، أي أننا أو على ما ذكر بعضهم موعظتنا معذرة، فيكون خبر لمبتدا محذوف على قراءة الرفع، معذرتنا أو موعظتنا معذرة. وأما على قراءة النصب فهو مفعول لأجله، أي لأجل المعذرة عند الله جل وعلا. وهذا يستفيد الدعاة إلى الله جل وعلا أنهم لا ييأسوا من الناس وأنهم يكرروا، وفي ذلك فائدتان: المعذرة إلى الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة، ورجاء أن يتقي هؤلاء العصاة وأن يتركوا هذه المعاصي. فهذه فوائد الوعظ، أو بعض فوائد الوعظ، أن الشخص يعذر وأن الشخص يقيم حجة الله، ولعل هؤلاء العصاة يستفيدون من وعظه ويستفيدون من تذكاره وتحذيره وبيانه وإرشاده وتوجيهه، لعلهم يستفيدون. فلا يأس الدعاة إلى الله ولا يلتفتون إلى مثل هذا القول: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوم الله مهلكهم، تركوا الناس وش عليهم، قد أقمتم الحجة عليهم وقد بينتم لهم وقد تكلمتم وكررتم، ما فيش داعي، يكفي الذي قد قمتم به. لا تلتفت إلى مثل هذه الأقوال، واستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء مثبتون، هؤلاء ما عندهم بعد نظر، ما عندهم بعد نظر دعاة إلى الله جل وعلا. فنحن نريد أن نعذر إلى ربنا جل وعلا، ونريد أن نقيم حجة الله، ولعل هؤلاء الذين نعظهم يتقون ويستفيدون يوما من الدهر، يوم ربما لا يستفيد وبعد شهر لا يستفيد، فإذا به مع السنة والتكرار لا يستفيد ولا ما يستفيد؟ يستفيد، فلعله يستفيد بعد سنة من هذا الوعظ المتكرر من أهل السنة ومن أهل الصلاح ومن أهل الخير. فهؤلاء ما عندهم بعد نظر، هذه الأمة التي ذكرت وإن قالت أمة منهم، وإن كان عندهم شيء من الصلاح لكن ما عندهم بعد نظر العلماء. هؤلاء العلماء الذين كانوا يعظون قالوا معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون، هذا كلام صادر عن علم وعن فهم لدين الله سبحانه وتعالى. أما أولئك صلحاء لكن عندهم شيء من الجهل وعدم الإدراك. فلما أقاموا الحجة وترك هؤلاء معاندون دين الله وتركوا ذلك الوعظ ولم يلتفتوا إليه كأن لم يكن، أقام الله بهم الحجة وأخذهم بعد ذلك. وانظر إلى ثمرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء. فمن أسباب النجاة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد، بعذاب بئيس شديد، فهو يماثل شديد وزنا ومعنى، بئيس شديد على وزن واحد وعلى معنى واحد، بعذاب بئيس أي بعذاب شديد بما كانوا يفسقون بسبب الظلم وبسبب الفسق، عذبهم الله جل وعلا وبعد إقامة الحجة. وهل الطائفة التي سكتت، وهذه الطائفة التي قالت لتلك القائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، نجت أم لم تنجو؟ إذ أخذ الله هؤلاء بعذاب بئيس، هل نجت هذه الطائفة التي كانت تقول لما تعيذون قوما الله مهلكهم، هل نجت أم أخذت مع أولئك المعتدين؟ في خلاف بين أهل العلم، قال ابن عباس نجت الطائفتان أو نجت الفرقة الساكتة، وتلك الفرقة أيضا. وهذا قول أيضا الحسن رحمه الله تعالى. وأيضا يروى عن يمان بن رباب أنه قال: نجت الطائفتان وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان. نجت الطائفتان وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان. ومن أهل العلم هو ابن زيد وغيره قالوا: لم تنجو إلا الطائفة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، نجت طائفة واحدة فقط، وهلك الطائفتان المعتدون والذين قالوا ذلك القول وسكتوا ولم يأمروا ولم ينهوا، فهذه معصية تعتبر، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر معصية، فوقعوا في معصية فلم ينجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهل مصيرهم مصير أولئك جعلهم الله قردة وخنازير، أم أنهم عذبوا بعذاب آخر هذه الطائفة الساكتة مع أنها فيها خير؟ في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال عذبوا بنفس العذاب الذي ذكره الله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بنفس العذاب الذي ذكره الله في هذه الآية أنهم كانوا قردة خاسئين أيضا. ومنهم من قال هم أهلكوا ولكن لم يكونوا قردة وخنازير، فلم يكن كذلك إلا المعتدون في السبت، هم الذين صاروا قردة وخنازير، وأما الذين سكتوا عصوا الله بالسكوت ولم يقوموا بواجبهم وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عذبهم الله مع هذه الطائفة لكن بعذاب آخر غير هذا العذاب الذي ذكره الله عن المعتدين. فالحاصل طائفة نجت يقينا وهي الآمر المعروف والنهي عن المنكر، وطائفة مختلف فيها وهي الساكتة والقائلة لما تعيذون قوم الله مهلكهم، وطائفة عذبت يقينا وهم المعتدون على المعتدون في السبت، هؤلاء عذبوا يقينا وأولئك نجوا يقينا، وهذه الطائفة التي في الوسط فيها خلاف هل نجوا أم عذبوا، وإذا عذبوا هل عذبوا بعذاب المعتدين كانوا قردة وخنازير أم عذبوا بعذاب آخر، الله أعلم. فابن عباس يرى أنها نجت هذه الساكتة، وهكذا الحسن يرى أنها نجت، وأيضا كذلك يمان بن رباب يرى أنها نجت، وابن زيد يرى أنها هلكت مع الهالكين لأنه ارتكبوا معصية ولم يقوموا بالواجب وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذه معصية من المعاصي. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. وعادة أنه إذا كان المنصوب بعده هذا الاسم المرفوع أو المجرور المرفوع أنه يقال قوما الله مهلكهم، لكن هنا قوما أو قوما الله مهلكهم، وهنا قوما الله مهلكهم، ففي التقاء ساكنين ولا شك. قال: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. اختلفوا في الذين قالوا هذا، قيل كانوا من الفرقة الهالكة، وهذا قول آخر أن الذين قالوا للوعاظ والقائمين بأمر الله سبحانه وتعالى لما تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا هي الطائفة الهالكة المعتدين، أو هي الطائفة الهالكة المعتدون على حدود الله سبحانه وتعالى في السبت، هم الذين قالوا لأولئك الذين يقومون بأمر الله، وهم طائفتان فقط الهالكة والناجون. فقالت الطائفة الهالكة للوعاظ وللذين يقومون بأمر الله: ليش تعظوننا وأنتم تعلمون أن الله قد يعني كتب علينا الهلاك، فلماذا هذا الوعظ؟ تركونا وشأننا، فلماذا تعرضوا لنا وقد علمتم أنتم يقينا أننا هلكة، فليش هذا الوعظ وقد عرفتم ذلك وعلمتم ذلك؟ والقول الأول هو المشهور أنها طائفة أخرى، ثلاث طوائف، طائفة أخرى وهم صلحاء لكن ما قاموا بهذا الأمر فأهلكهم الله، وحصلت لهم عقوبة، حصلت لهم عقوبة بسبب سكوتهم عن هذا الأمر. فالحاصل خلاف بين أهل العلم في الطوائف، هل هي ثلاث أم اثنتان؟ قال: اختلفوا في الذين قالوا هذا، قيل كانوا من الفرقة الهالكة، وذلك أنهم لما قيل لهم انتهوا عن هذا العمل السيء، انتهوا عن هذا العمل السيء قبل أن ينزل بكم العذاب، وأنا نعلم أن الله منزل بكم بأسه إن لم تنتهوا، أجابوا وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ أو علمتم أنه معذبهم عذابا شديدا؟ قال الناهون، قالوا أي الناهون معذرة، أي موعظتنا معذرة، هذا على قراءة الرفع موعظتنا معذرة على قراءة الرفع وهي قراءة، وأما على قراءة النصب لأجل المعذرة نعذر عند الله سبحانه وتعالى. كأن الإمام فسر هذا التفسير بناء على قراءة الرفع، لكن سيأتي قراءة النصب يذكرها. قالوا معذرة أي موعظتنا معذرة إلى ربكم. قرأ حفص معذرة بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، والأصح أنها من قول الفرقة الساكتة. من قول الفرقة الساكتة، عندك ساكتة أو الساكنة؟ من الساكنة، الساكتة هو الأصح. والأصح أنها من قول الفرقة الساكتة. قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم. ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بلاء والله، ويحصل به شر عظيم على الناس. فلله الحمد أن الله جعل في هذه الأمة طائفة إلى قيام الساعة تقوم بأمر الله جل وعلا فيحصل بها النجاة. هذا والله أنه فضل على هذه الأمة، أن الله جعل فيها طائفة إلى قيام الساعة تقوم بأمر الله فيحصل بها النجاة. هذا فضل عظيم على هذه الأمة. هذه أمة مرحومة كما في الحديث، أمة مرحومة، ومن رحمة الله وجود هذه الطائفة فيهم. أما تلك الطائف أو تلك الأمم المتقدمة ما فيها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. هذه من خصائص أمة محمد، بقاء هذه الطائفة إلى قيام الساعة. قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم، ومعناه أن الأمر بالمعروف واجب علينا، فعلينا موعظة هؤلاء عذرا إلى الله، ولعلهم يتقون أي يتقون الله ويتركون المعصية. ولو كان الخطاب مع المعتدين لكان يقول ولعلكم تتقون. كلام جميل. فعود ضمير الخطاب على الطائفة على الأمة المتقدمة يدل على أنهم غير المعتدين، ولو كانوا المعتدين لقال لعلهم يتقون، قال لعلكم تتقون، لكن قوله لعلهم يتقون هذا يدل على أن المقصود طائفة أخرى غير المعتدين التي قالت تلك المقولة المتقدمة، وإلا لقال ولعلكم تتقون. فعوده غائبا على أمة هلكة وليس على الأمة القائلة المتقدمة. قال أن يتقون ويتركون المعصية، ولو كان الخطاب مع المعتدين لكان يقول ولعلكم تتقون. قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما وعظوا به، فالنسيان هنا بمعنى الترك وليس بمعنى الذهول، فإن الله تجاوز عن أمة محمد النسيان. فإذا نسي الشخص من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها ما عليه إثم إذا نسيها وسهى عنها، لكن المقصود بالنسيان الذي يؤاخذ عليه الشخص الترك للخير مع العلم به والمعرفة به، فهذا يؤاخذ به. والنسيان يثبت لله سبحانه وتعالى صفة بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، ولا يثبت لله صفة بمعنى الذهول عن الشيء، حرام، وما كان ربك نسيا. قال رحمه الله فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما وعظوا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا يعني الفرقة العاصية بعذاب بئيس شديد، وزنا ومعنى بمعنى شديد، وأيضا شاركه في الوزن، بعذاب بئيس شديد وجيع من البأس وهو الشدة. استأصلهم الله جل وعلا وانتهى أمرهم، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. انتهت هذه الطائفة وأهلكها الله وعذبها الله وجعلها الله وأمرها أمر تكوين بأن تكون قردة وخنازير، فكونهم على هذا الشيء وجعلهم على هذا الأمر، ونسأل الله العافية والسلامة. هذه جرائر الذنوب وتبعات المعاصي. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الآن يا أخوان موجود حتى في هذا في هذه الأزمة المتأخرة، وكم من أمم هلكت. وهكذا أيضا هذه الأمة حصل لها ما حصل بسبب بعض المخالفات من بعض الناس. فبئيس بمعنى شديد وجيع من البأس وهو الشدة. يقال بأس الشيء بأسا إذا اشتد، بأس الشيء بأسا إذا اشتد، وهو بمعنى شديد. قال أي شديد وجيع من البأس وهو الشدة. واختلف القراء فيه، قرأ أهل المدينة وابن عامر بئيس، بئيس بكسر الباء على وزن فعيل، إلا أن ابن عامر يهمزه وأبو جعفر نافع لا يهمزان، وقرأ عاصم سيكون بئيس، وذا هؤلاء بئيس، بئيس يهمز، وهذاك لا يأتي بالهمز. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتح الباء وسكون الياء، وقرأ وفتح، طيب، وفتح الهمزة على وزن فيعل مثل صيقل، وقرأ الآخرون على وزن فعيل مثل بعير وصغير. قوله بما كانوا يفسقون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة. وقد روي عنه أن الفرقة الساكتة نجت، روي عنه هذا القول، وهذا القول فيه التوقف منه، فلا أدري ما فعل بالفرقة أو ما فعل بالفرقة الساكتة، هذا يدل على توقفه هنا، فيكون هناك قول آخر وهو التوقف، ويروى عن ابن عباس: فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة. قال عكرمة: قلت له جعلني الله فداك، ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه، وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، وإن لم يقل الله أنجيتهم فلم يقل أهلكتهم، فأعجبه قولي فرضي وأمرني ببرديني فكسانيهما. هذا قول آخر له، أنه يرى أنها نجت هذه الطائفة. في الأول ربما قال ما أدري، توقف، ثم عرض عليه هذا التلميذ البار، وهذا يدل على رجوع أهل العلم للحق والصواب وما بين لهم. قال: أنا ترى أن الله يقول كذا، أنه يقول لما تعظون قوم، هذه فرقة نهت لكن يئست من أولئك، يئست منهم، ما في فائدة فيهم، فقالوا لإخوانهم هذه المقولة، وإن قد كانوا ينكرون، فلا ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال لما تعظون قوما الله مهلكهم، وإن لم يقل الله أنجيتهم فلم يقل أهلكتهم، فما ذكر هلاكهم، وإنما ذكر مقولتهم لإخوانهم لما تعظون هؤلاء، قد تعبنا معهم ما في فائدة فيهم، فحصل منهم يأس، حصل منهم يأس، وتلك الطائفة استمرت في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واجتهدت وكررت، ولا شك أنهم أرفع وأعظم لاستمرارهم في هذا الخير وعدم اليأس من الناس. وهذه طائفة ذكرها الله بهذه المقولة ولم يذكرها بالهلاك، وإنما ذكر المعتدين، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وتلك طائفة ساكتة، وسكت عنها الله سبحانه وتعالى، أي لم يذكرها، تركها في الذكر. فهذا يدل على أنه لم يهلك، يهلكوا مع من هلك، لم يهلكوا مع من هلك، فمعنى أنهم نجوا، فرجع إلى قوني واستحسن قوني وكساني هذه الكسوة، ولا شك أنه سيفرع بها عكرم المولى. قال فأعجبه نعيم، قال عكرمة: قلت له جعلني الله فداك، ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه، وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، هذا يدل على أنهم أنكروا هذا الشيء، وأنهم ما أحبوا منهم هذا الأمر من يصر، والله مهلكهم هؤلاء القوم عياذ بالله عصاة، هم يعترفون يقرون بأنهم عصاة، لكن هل نهوهم قبل أم لا، هذا ما في إشارة في كلام عكرمة، ما في تصريح عنه، وإنما أنكروا فعلهم واعتدائهم في السبت، أو أنكروا فعلهم واعتداءهم في السبت، وقالوا لما تعظون قوم الله مهلكهم، وإن لم يقل الله أنجيتهم فلم يقل أهلكتهم، فأعجبه قولي فرضي وأمرني ببردين فكسانيهما. وقال يمان بن رباب: نجت الطائفتان الذين قالوا لما تعظون قوما، والذين قالوا معذرة إلى ربكم، وأهلك الذين أخذوا الحيتان. وهذا قول الحسن، أي النجاة للطائفتين قول الحسن، وأيضا قول عكرمة، وقول ابن عباس رجع إلى قول عكرمة، قول ابن عباس. والأصل هو أن الصحابة أفهم لكلام الله من غيرهم، لكن قد يكون هناك فضل الله لبعض التابعين يدرك ما لا يدركه من تقدمه، كما أدرك عكرمة هنا. وإن الأصل هو أن الصحابة أفهم لكلام الله جل وعلا، والقول قولهم إذا اختلف معهم غيرهم. وقال ابن زيد: نجت الناهية وهلكت الفرقتان، وهذه أشد آية في ترك النهي عن المنكر. قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه، قال ابن عباس: أبوا أن يرجعوا عن المعصية، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا الأمر أمر تكوين لا أمر قول، وإنما كونهم الله صاروا إلى ما صاروا إليه من كونهم قردة وخنازير. قال: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين، فمكثوا 3 أيام ينظر إليهم الناس ثم هلكوا. إلى هنا، وهنا تنبيه الإخوان الذين يذهبون المكلة، أرجو أن لا يذهب أحد من الغرباء، يبغون هنا يطلبون علم، ولا داعي للذهاب تكرار الذهاب إلا لمسيس الحاجة كعلاج أشياء لا بد يذهب لها، ولا يقضيها غيره عنها، ولا يقضيها غيره عنه، وأما ما كان يقضيها غيره عنه فلا يذهب لها. فأرجو أن يسمع هذا الكلام ولزاما، ومن لم يسمع فلا يلومن لنفسه، ما لنا دخل فيه من اليوم الذي يذهب ويمسك أو شيء، ما لنا دخل فيه. أتعبنا الناس وأحرجنا الناس، وجزاهم الله خير، تعاونوا معنا تعاونا جميلا ويصبرون علينا، لكن الناس يريدوا ضبطوا أمورهم ونحن نخلط عليهم بعض الأشياء، وفيهم صبر الله، فيهم صبر وفيهم شيء من السماحة وشيء من الطيبة علينا. الحق أنهم فيهم سماحة بالنسبة لجانبنا، ويعرفون دعوتنا وما نحن عليه من الخير، لكن إذا كررنا على الناس مثل هذه الأشياء فربما تضيق صدورهم، ولا يأتي غريب من جهة عدن ولا أقبله، إذا جاء سأرده، لا يأتي أحد حتى نأذن فيه ويعلمنا أنه سيأتي. أما يتواهاتف مع فلان وفلان: يا فلان أنا جاي. من هو فلان يا أخي؟ عيب عليك تجاوزون هذا التجاوزات. كون كل واحد يأتي غريب عن طريقنا نحن، حيث أننا نعرف، وأبو معاذ يبلغ بعض الناس أنه سيأتي فلان ومعروف لدينا جزاكم الله خير، هو سيكلمهم. أما يتهاتفون هكذا وسيأتي غريب ما ندري إلا هو فلان مسك، فلان عند الجماعة، ويلا يتعب إخواننا ويحرج أولئك الذين يتعاونون معنا إحراج لا يعلم به إلا الله من أصحابهم، يحرجون إحراجا عظيما بسببنا أننا نأتي هكذا ولا نعلم أحد من القائمين على الدعوة. فهذا تجاوز غير مرضي، والذي يفعله فلا يلومن إلا نفسه. وقد أنذرته أن الذي يفعل مثل هذا يحرج إخواننا كثيرا من يتعاون معنا، فلا يلومن إلا نفسه. والذي يذهب المكلة ويمسك ما لنا دخل فيه. أنا رفعت يدي وأبو معاذ يرفع يده، ولا نتواصل مع واحد، لابد نعلم من الذي يذهب، ولأمر ضروري يذهب، لأمر ضروري لا يقضي في الشهر ولا يقضى في الشهر، ولا أيضا كذلك يقوم به غيره. وأما ما كان يقوم به غيرك فلا تذهب لأجله، تركونا يا أخي، تعبنا الناس والله، نسأل الله أن يجزيهم خيرا عنا. بعض إخواننا من يتعاون معنا قال: غض صدري، تعبت يا جماعة، قولوا لأبي بلال تعبت من هذا الشيء، ويهم أنه يسافر غير البلاد هذه لإحراجه من قبلنا، ويحب يتعاون معنا ويخدم الدعوة خدمة جميلة جزاه الله خير، نسأل الله أن يتيب عنا وأن يدخل الجنة. الحق أنه يقوم بواجب عظيم، وهؤلاء الذين يتعاون معهم أو الذي يخبرهم أيضا يحبون هذا الخير ويتعاونون معنا مباشرة، لكن أناس يريدوا يضبطوا أمورهم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.